وأقر رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وآله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد وصلنا إلى صفة السخط وصفة الغضب لله عز وجل، واستدل لهذه الصفة بقوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. هذه الآية جاءت عقب: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أي أهل الكفر، حينما تأتيهم الملائكة لتخرج الأرواح يضربون ويقبضون أرواحهم، يضربون وجوههم وأدبارهم، يضربونهم على الوجوه جهة الخول، ويضربونهم على أدبارهم على الآسات. فقال: ذلك، أي ذلك الذي فيه ضرب الوجوه لهؤلاء الذين كفروا بالله وفعلوا كل ما يغضب الله وكل ما فيه سخط لله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. فدلت هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يسخط على أقوام وهذا يدلل أنهم فعلوا أفعال لا ترضي الله عز وجل، لا في معتقد ولا في أقوال ولا في أفعال، بل قال تعالى: وكرهوا رضوانه، أي كرهوا الأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى ويرضى بها عليهم، إنما لجأوا لكل ما يسخط الله سبحانه وتعالى من الأقوال ومن الأفعال والمعتقدات. فالسخط ثبت، أو صفة السخط ثبتت بهذه الآية، ونثبت ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه، ولا نكذب بهذا الكتاب. والسخط معناه قريب من معنى الغضب، معناه قريب بمعنى الغضب، لذا جاء بدليل آخر على الغضب بقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. ما معنى فلما آسفونا؟ أي أغضبونا وأسخطونا. فهذه الآية فيها دليل على صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، فلما آسفونا أي أغضبونا. والآية الأولى صفة السخط واضحة، وقيل الغضب والسخط بعضهم قريب من بعض. فهنا فلما، لما هنا شرطية، فعل الشرط فيها آسفونا، جوابه أي جواب حينما أغضبونا انتقمنا منهم. ففي هذه الآية رد على من فسر السخط والغضب بالانتقام، لأن أهل التعطيل من الأشعرية وغيرهم يقولون إن المراد بالسخط الغضب هو الانتقام، وهذه الآية جعلت الغضب منفصل عن الانتقام، أو نتيجة أن الانتقام نتيجة على الغضب. قال: فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم. والرد عليهم بكثير من أقوال لأهل العلم، فنقول لهم: بل السخط والغضب غير الانتقام، السخط والغضب بخلاف الانتقام، والانتقام نتيجة عن الغضب. فلما أغضب الله بالأقوال والأفعال وبالمعتقد الباطل كان نتيجة هذا الغضب أن الله عز وجل انتقم منهم، كما نقول إن الثواب نتيجة للرضا. الثواب والأجر والمكانة في الجنان نتيجة عن الرضا، عن رضا الله عز وجل لهؤلاء. فالله سبحانه وتعالى يسخط على هؤلاء القوم ويغضب عليهم ثم ينتقم منهم. وإذا قالوا إن العقل يمنع ثبوت السخط والغضب لله عز وجل، يقولون العقل يمنعه، نقول أن الله أثبته لنفسه. الأمر الثاني أن العقل أيضا يثبته، لا تقول العقل يمنعه، إنما يثبته. فنقول بل العقل يدل على السخط والغضب، فإن الانتقام من المجرمين وتعذيب الكافرين دليل على السخط والغضب وليس دليلا على الرضا. الانتقام من أهل الكفر أو هزيمة أهل الشرك وغير ذلك دليل على سخط الله وغضبه على هؤلاء ولا على انتفاء الغضب والسخط. ونقول هذه الآية فلما يأسفون انتقمنا منهم ترد عليكم، لأنه جعل الانتقام غير الغضب، لأن الشرط غير المشروط. لكن يبقى شيء هنا، بقي أن نقول فلما آسفون، أحيانا الأسف يأتي بمعنى الحزن. نحن نعرف أن الأسف هو الحزن والندم على الشيء أو على شيء مضى. فالجواب لا، ونجيب عن الآية بأن الأسف في اللغة له معنيان. الأسف في اللغة له معنيان. المعنى الأول الأسف بمعنى الحزن، مثل قوله تعالى عن يعقوب: يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن. فيطلق الأسف على الحزن هذه الصورة، ويطلق الأسف أيضا على الغضب فيقال آسف عليه يأسف بمعنى غضب عليه. والمعنى الأول يمتنع في حق الله عز وجل، أي الأسف اللي هو الحزن يمتنع في حق الله، أما في حق البشر فهو جائز. في شأن يعقوب قال: يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن. فالأسف الذي بمعنى الحزن ممتنع في حق الله. والثاني، أي المعنى الثاني في معنى الأسف، ألا وهو الغضب والسخط، لأن الله تعالى وصف به نفسه فقال: فلما آسفونا، أي أغضبونا وأسخطونا، انتقمنا منهم. ففي الآية إثبات صفة الغضب والانتقام. والعمل بهذه الآيات التحذير، كل التحذير من الوقوع فيما يغضب الله ويسخطه، فتكون أكثر الناس بعدا عن الأقوال والأفعال التي تغضب الله سبحانه وتعالى، لأنه يترتب على الغضب وعلى السخط الانتقام، يترتب على ذلك الانتقام. فثبتت هذه الصفات، صفة السخط وصفة الغضب لله عز وجل بهذه الآيات وبالأدلة العقلية. وعلمنا الآن كيفية الرد على أهل التعطيل من الأشاعرة وغيرهم. أسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من تلا قول النبي وبينه، لله صوتك بالهدى ما أحسنه، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة.